اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن أخذ العلم في شخص الحكم وإن لم يلزم منه الدور كما في سورة أخذ العلم وإن لم يكن مصيبا، وإن لم يلزم منه الدور لكنه باطل. وذكرنا وجهين للبطلان، ثم صرنا في صدد كيفية توجيه الوجدان، فإن الوجدان قاض بإمكان التقييد، تقييد الحكم بالعلم، بل وقد وقع ذلك بالفعل في مثل القصر والتمام والشهر ويمكن تقديم عدة بيانات لذلك. أنا هاي الجملة أمس لم أذكرها، ويمكن تقديم البيان الأول ما اقترحه السيد الشهيد على السيد الحوري، كتب لك بأنهم بيانات سريعة بيانات أو وجوه، إن هذا ما أكثر. هذا هاي عباءة السطر يعني ماذا الكلمة تنسي، فاعترفنا إن ذاك الذي اخترناه البيان الأول أو الوجه الأول شفتي تعبر عبر تماما. البيان الأول ما اقترحه السيد الشهيد على السيد الخوئي، وهذا السبب الآن أكرره حتى لاحظته، هاي قال له يمكن للمولى أن يقول للعبد هكذا، يطير الحكم فعليا عليك إن علمت بالجعل والتشريع، فيؤخذ العلم في الجعل شرطا فيما في فعلية المحل في المجد، فيا يلزم حينئذ محظور الدور. والسيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة أجاب عن ذلك، طبيعي هذا الجواب موجود في كلمات السيد الخوئي في مصباح الأصول في الدراسات، لكن لا بعنوان أنه اقترح بعض حضار الدرس ذلك وجوابنا آخر. فالرأس السيد ماذا يقول؟ يذكر الجواب، لكن السيد الشهيد يقول أنا اقترحت عليه ذلك على أي حال، وأنا ما شايف هذا في كلمات أسبق على السيد الشهيد وأسبق على السيد على أي حال. والسيد الخوئي ماذا أجاب؟ بأن المولى كيف يقول؟ هل هكذا يقول؟ يصير وجوب الحج فعليا عليك إن علمت بثبوت الجعل في حقك أنت أنت. يقول لا، يقول هكذا، يصير وجوب الحج فعليا عليك إن علمت بثبوت الجعل في حق غيره. وكلاهما باطل. أما الأول فلأجل أنه لا يكون جعل وجود الحج ثابتا في حقي أنا إلا إذا صرت مستطيعا بالفعل، فإذا صرت مستطيعا بالفعل، يعني صار الموضوع هو الشرط فعليا من أغلب الفعل، فينسب لي وجوب الحج. وقال ثبت جعل الوجوب وتشريع الوجوب في حقك أنت، وهذا عبارة أخرى ماذا عن من راح يصير؟ عن الفعلين، فإنه متى ما تحقق الشرط بالفعل فصار الوجوب فعليا في حقه فيصد إلي الفعل، فهذا لازمه إناقة فعلية الوجوب بفعلية الوجوب، إذا لا بالعلم بالجعل بل بفعلية الجعل، لأن الجعل لا ينسب لي ولا يقال أبت في حقي أجعل الوجوب في حقي أنا بخصوصي إلا إذا تحقق الشرط والاستطاعة، يعني صار الوجوب فعليا، فبالتالي هذا معناه إناقة الوجوب بفعل الوجوب. وأما الثاني فباطل باعتبار أنه لا معنى لإناقة فعلية حكم لثبوت العلم بالجعل في حق الآخرين، هذا لا يحتمل بل خارج عن محل الكلام أيضا، لأن كلامنا في الحقيقة في فعلية الجعل الثابت في حق الشخص نفسه لا الثابت في حق غيره على أي حال. وعلى هذا الأساس هذا الاقتراح اقتراح باطل، هكذا أجاب. هذا بحثنا الجديد من الآن، هذا ولكن الجواب المذكور من السيد الطوئي واضح التأمل، حيث يقال صحيحا وجعل وجوب الحج لا ينسب إلى شخص ولا يقال ثبت جعل وجوب الحج في حق هذا إلا إذا فرض شنو تحقق الشرط بالكامل، يعني طيرورته بتعبير آخر، يعني إلا عند طيرورته طيرورة فعلية، فالجعل في حق شخص ثبوت الجعل في حق شخص بخصوصه يساوي شنو فعلية، متى ما صار الحق وصل الحكم إلى مرحلة فعلية فلحينئذ ينسب الجعل إلى هذا الشخص. طيب هذا نسلمه، كما ونسلم بعدم احتمال إناقة الفعلية للعلم بالثبوت الجعل في حق الآخر، ولكن هناك شق ثاني وهو أن يقول المولى متى ما علمت بأصل الجعل وأن هناك تشريع في الإسلام لوجوب الحج على المستطيع ذلك التشريع الذي نسبته إلى الأفراد على حد سواء ولا ينسب إلى شخص بخصوصه فيكون المناط على العلم بذلك التشريع، فيقول يصير فيقول المولى يصير وجوب الحج فعليا إن علمت بتشريع وجوب الحج على المحتضر. ولا يقول له إن علمت بثبوت التشريع في حقه. كما ولا يقول له إن علمت بثبوت التشريع في حق الآخرين. بل يقول إن علمت بصدور تشريعين من الشارع لوجوب الحج على المستطيع. إذا كان هكذا فإذا فيلزم ما ذكره من المحال. والمفروض عادة السقيد لابد أن يصير ماذا في هذا الشكل. فالمولى يقول يصير وجوب الحج فعليا إن علمت بأصل صدور التشريع وجعل مثل هذا. وعليه فرد اقتراح السيد الشهيد كما ذكره السيد القوئي قابل للتأمل، ولكن مع ذلك لا نرتضي باقتراح السيد الشهيد. وذلك لما يلي: إن فعلية الحكم تستعمل بمصطلحين بمعنيين: ألف الفعلية بمصطلح الآخندي في الكفاية، حيث قسم الحكم إلى مراتب أربعة. مرتبة الاقتضاء، أي مرتبة مرحلة الميلاد، يعني اقتضاء يعني مرحلة الميلاد والمصلحة والمرتبة. ومرتبة أخي العزيز الإنشاء، ومرحلة الفعلية، ومرحلة التنجس. وفسر الفعلية الآخر بوصول الحكم إلى مرحلة التحريف والزجر، فمتى ما حصل في قلب المولى تحريك المكلف أو ذكر المكلف فهو حينئذ فعلي، وقبل حصول التحريك والزجر في قلب المولى هو شنو؟ انشاء الجن. وهذا التفسير وهذا التقسيم الرباعي للحكم وتفسير الفعلية بهذا الشكل رفض من قبل من تأخر عن الآخر، باعتبار أنه تقسيم لا واقع له، وإن لم يكن جسارة التعبير هو من جراد النور. فإن كل تقسيم لا بد وأن يكون على أساس ومستند ومدرس، وتقسيم الحكم بهذا الشكل لا دليل عليه. وهكذا تفسير الفعلية بهذا الشكل لا مستند له، فكله أشبه بالخيالات تطورات فارغة وإلى فالفعلية بمصطلح النزاع ومن تأخر عنه السيد الفوئي والشهيد قدس الله أرواح الجميع. حيث قسموا الحكم إلى مرحلتين، مرحلة الجعل ومرحلة الفعلية. التفتوا أيها الأخوة، أريد أبين لكم نظرة التقسيم. ونظرة هذا التقسيم أي أبين النظرة، أنت الآن قد يتضح لك بعدين لاحظ كيف أن هذا وجيه له مدرك وذاك كيف لا مدرك ولا وجهة له. ومدرك ذلك ووجه هذا التقسيم هو أن كل عاقل حينما يجعل حكما فيقول من بلغ سن الفدائي وجب عليه خدمة الوطن، إن مثل هذا جعل بالوجوب الخدمة على افتراض بلوغ السن المعين، وما دام البلوغ لم يتحقق بلوغ السن المعين لم يتحقق بالفعل فهذا الوجوب أشبه به مجرد الافتراض، والاعتبار الذي بعد لم يصر فعليا. فإذا وجد شخص وصار بالغا سن المعين فالاضطراب حينئذ مفروضة الجهل سوف يصير في نظر العقلاء، سوف يصير ماذا في نظر العقلاء؟ ذات تعبير. فبعد أن كان الوجوب مجرد اضطراب حصل في نظر العقلاء على فعلية، وبهذا يتضح أن فعلية الحكم ليس شيئا حقيقيا، وإنما هي مجرد رؤية عقلائية. فالعقلاء يرى، رؤية عقلائية، أن الاضطراب والاعتبار له نحو من الفعلية في أنظارهم واعتباراتهم. وهذا شيء وجداني يحس به كل عاقل، فرب الأسرة حينما يقول افتحوا الباب يجب فتح الباب، باب الجار إن دقها صديقي إن هذا مجرد اعتبار، اعتبار للوجود، لكن على افتراض مجيء الصديق من دون فعلية الوجود. فإذا دق الصديق الباب بالفعل تحول الاعتبار في نظر العقلاء علما إلى فعل. هذا الشيء احنا نلمسه بعد جزء ما يحق، هاي يسموها قضايا قياساتها معها، ما تحتاج بعد ماذا إلى دليل، مثل واحد زائد واحد زائد مطلب، هذا بعد دليل هذا. فقبل تحقق الشرط خارجا ليس هناك إلا ماذا؟ اعتبار واضطراب. فإذا تحقق الشرط خارجا فالاضطراب تحول ماذا؟ وكأنه صار له فعلية في نظر العقلاء. هذا هو معنى الفعلية في نظر المرجع. إذن فعلية الحكم تعني فعلية نفس الجعل الافتراضي. إذن الفعلية تعني فعلية نفس الجعل الافتراضي. وهي بهذا المعنى كما قلنا بديهية. والسيد الشريف يرسل الفعلية فيها بأي معنى؟ بهذا. والفعلية بهذا المعنى حيث أنها فعلية للجعل فلا معنى، هذا مناقشة هذا روح المناقشة هذه، لأن تناقى الفعلية بشرط لم يعتبر الجعلي، فجعل الوجوب إذا لم يكن مقيدا بالعلم الجعل، فكيف يعتبر مثل هذا القيد فينا في التعليم بعد وضوح أن الفعلية ليست إلا فعلية لنفس الجهل؟ فكل ما اعتبر في الجعل من البلوغ والعقل والاستطاعه اذا صار فعليا فان تحقق البلوغ بالفعل، تحققت بذلك ماذا؟ فعليه الجهل. تحول ما اعتبر في الجعل من البلوغ والعقل الى الفعليه هو الموجب، هو الموجب علما لفعليه الجعل ولخروج الاعتبار، اعتبار التشريع والوجوب من مستوى الاعتبار والافتراض في نظر العقلاء الى مستوى الفعلي. والعلم بالجعل ايش لم يعتبر بالجعل؟ فلا معنى بان تكون الفعليه منوطه به، وإلا لم تكن الفعلية فعلية للجعل، بل هي فعلية لغير الجعل. والفعلية لغير الجعل ليست هي إلا الفعلية الآخذية الخراسانية التي لم يقتضها السيد الشريف. وكل من تأخر عن الآخر هذه الفعلية التي ليست فعلية للجعل، هو ما يقتضي السيد الشريف، هو الذي يرتضى بها فعلية الجعل. فعلية الجعل لا تتصور إلا أن ما اعتبر في الجعل يصير فعليا، اما ما لا يعتبر في الجعل لا معنى لان يكون معتبرا ماذا؟ في الفعلية، والا لم تكن الفعلية فعلية. بل كان هذا فعلية اخذ بيه قراءتان، ما اقتراح السيد الشهيد في الحقيقة يلتئم مع الفعلية المصطلح الآخندي، فإن الآخند لا يرى أن الفعلية معناها فعلية نفس الجعل، بل معناها بمعنى انقداح التحريك، انقداح التحريك في نفس الموضوع. إن مثل هذه الفعلية يمكن أن تناط بالعلم به. وأما ولكن هذه لا يرتضيها، وبالمعنى الذي يرتضيه السيد الشهيد لا معنى لإناطة الفعلية بالعلم بعدما لم يكن العلم قيدا بالجعل مولانا العزيز. إن قلت أنا عدي لتفهيم هذا الموضوع و حتى يكون مشيد هكذا. هذا الجواب ان قلت قلت تم اشكال وجدت احقاق يأتي في الذهن انه يمكن هكذا ندافع يمكن هكذا نقول، ارجئه الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.